بسم الله الواحد المنان، بسم الكريم المنعم الرحمن، بسم الذي خلق الأنام وذكره في كل قلب نابض ولسان. بسمك اللهم نبدأ، وعليك نتوكل وبك نستعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ربط الإسلام بين الإيمان وما اقترن به من عمل الصالحات، وبين السلوك الإنساني الذي يترجم حقيقة الإيمان الذي يترجمه العمل الصالح، انطلاقا من تلك القاعدة العظيمة أن الإيمان الحق هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن تلك الآيات التي بين فيها القرآن أن الحياة الآمنة المستقرة هي التي يسودها السلام والوئام والاطمئنان وعلو الشأن والشعور بالعزة والكرامة، وهي من نصيب أولئك الذين يلتزمون في حياتهم بالإيمان الصادق الراسخ وبالقيام بالأعمال الصالحة من عبادات ومعاملات. نرى ذلك جليا في وعد الله عز وجل في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق مصرنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية يطيب لنا أن نستفتح لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا سبيله،

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه فلا تحسبن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. هذا هو الفجر الذي تتجدد معه البدايات ليوم جديد، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والإيمان. الفجر يؤذن من بثاق النور وعلى ثناه بوادر المقدور، قد فاز من صلى بصف جماعة متقربا لله عند بكوري، وصحى من النوم العميق مسارعا متطلعا للعفو حال حضوري. ما أجمل الفجر الندي لعابد بثوابه من ربه مأجورين.